يصير حكم، يصير حكم يعني التطيب بالأطور التي فيها كحول. لا يجوز استعمال الطيوب التي فيها كحول إلا إذا كانت نسبة الكحول قليلة جدا، ثم هي من صنع البلاد الأجنبية ولم يصنع في البلاد الإسلامية. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله. السلام عليكم.